Thank you. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله Oh. ما شاء الله الله صلوا على النبي. الله اكبر. بل قادرين على الله من التقوى. Yeah. عليك أبو أسامة ثم صل على النبي. الله الله الله الله. لا أن نحن سبحان الله تعالى. Thank you. اللهم صل على النبي. اكبر يا حاج. عليك وما أدراك من العقبة وما أدراك You know.